عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له شأن القدر وما يقولون فيه فقال إذا رجعتم إليهم فقولوا لهم إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منهم براء 3 مرات. ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة قد علقنا عليها أكثر من مرة على أن أهل البدع الدعاة إلى بدعهم ولسيما البدع المكثرة هؤلاء يتبرأ منهم، وعبد الله بن عمر تبرأ وكرر حتى يفهموا أنه يتبرأ منهم، كرر الكلام 3 وتبرأ من أولئك القدرية النفاة الذين يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف، وسيأتي توضيح هذا في بعض العبارات. نعم. أنهم بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياض، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا ولا هذا صاحب سفر. ثم قال يا رسول الله أسألك؟ قال نعم. قال فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه فقال ما الإسلام؟ فقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. نعم. هنا جاب الزيادة التي لم ترد في لفظ الحديث الأول والحديث صحيح. قال أن تؤمن بالله وملائكته، هنا قال وكتبه ورسله إلى آخر الحديث، هنا قال أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت. فهذه زيادة في الحديث وهي زيادة صحيحة وهي من شعب الإيمان، لأن الإيمان 70 شعبة. تفضل. قال فما الإحسان؟ قال تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أشراطها؟ قال إذا العراة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاول في البنيان وولدت الإماء أربابها. ثم قال علي بالرجل فطلبوه فلم يروا شيئا، فلبث يوما أو 3 ثم قال يا ابن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل عليه السلام جاء يعلمكم دينكم. قال وسأله رجل من جهينة أو مزينة فقال يا رسول الله فيما العمل؟ في أمر قد خلى أو مضى أو شيء مستأنف؟ قال في شيء قد خلى أو مضى. فقال رجل أو بعض القوم يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن أهل الجنة ميسرون لعمل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذه الجملة الأخيرة في القدر، أولا الجملة الأولى ونعيدها مرة أخرى، أن جبريل عليه السلام حينما قاله الرسول يعني أتدري من السائل أو من الرجل، ماذا قال عمر الخطاب؟ قال الله ورسوله أعلم. فالعلم لا بد أن يرد إلى عالمه، وهذا أنا أكرره لأن كثير من الشباب يتجرؤون في الفتية حينما يسأل عن شيء فيتصدر ويفتي، وهذا ما ينبغي. فلا ينبغي للإنسان أن يقول على الله ما لا يعلم، وإنما عليه أن يقف عند حده، إن كان يعلم شيئا فيقوله، وإلا لم يكن يعلم فيرد العلم إلى عالم، يقول الله أعلم اسأل غيري، حتى يبرئ نفسه ويبرئ ذمته ولا يتصدر لمثل هذه الأعمال، لأن الفتوى ما يتصدر لها إلا العلماء. بل لو رجعنا لسير الصحابة والعلماء بعدهم من التابعين لنجد السائل يأتي إلى العالم فيسأله فيحيله إلى آخر، بل يتناظرون في قضية معينة، وبعد أن تنتهي المناظرة في نفس تلك المسألة العلمية ويأتي سائل تجد كل واحد يحيل إلى الآخر، فهم يفرون من الإجابة لأنهم يخشون أن يقولوا على الله بلا علم، ومن قال على الله بلا علم فيتحمل إثما عظيما. فينبغي للمسلم ألا يتجرأ في الأمور التي لا يعرفها، وإذا قال الله أعلم هذا يزيد من قدره ولا ينقص منه شيئا. وذكر لكم قصة الإمام مالك الذي وجهت له عدد من الأسئلة فأجاب على بعضها، وطلب منه السائل أن يجيب، قال له ما عندي، قال له أنت مالك، قال له أنا مالك، قل للناس أن مالك ما أفهم هذا. فينبغي على الإنسان أن يقف عند حده، الذي يعلمه يقوله، والذي لا يعلمه لا يتجرأ ويقول على الله بلا علم. الجملة الأخرى أن السائل هذا الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من جهينة أو مزينة، ومعروف جهينة ومزينة القبيلة المعروفة إلى الآن، يعرفون ذلك وموجودين إلى الآن. فهذا السائل سأل رسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله فيما العمل؟ في أمر قد خلا ومضغى أو شيء مستأنف؟ يعني هل نحن نبدأ الآن نعمل شيء الله ما كتب علينا شيء ولا قدره، لكن نجتهد نحن الآن نعمل، أو في شيء مفروغ منه؟ قال: بل في شيء فرغ منه، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الذي أراده الله عز وجل وقدره وأمضاه، علمه وكتبه وشاءه، ولا يمكن أن يخرج الإنسان عن ذلك. لكن حينما سألوا ماذا يصنعون، هل يتكلون معنا ما دام الشيء قد انتهى؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال هنا: يا رسول الله فيما العمل؟ أفي أمر قد خلا أو مضى أو شيء مستأنف؟ قال: في شيء قد خلا أو مضى. فقال رجل أو بعض القوم: يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال: إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار، إنما على المسلم أن يعمل. نحن الآن قد فرغ من أمرنا، منا من هو من تبع النار ومن هو تبع الجنة ما ندري، لكن من يعرف من نفسه على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؟ كلنا لا نعلم، هذا الأمر في الغيب. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا لما علموا ذلك، وقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا: إذا نجتهد. فاجتهدوا في الأعمال، فيجب على المسلم أن يجتهد. والأعمال بالخواتيم، وما قدره الله تبارك وتعالى لا يخرج الإنسان عنه. وذكر لكم في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه أن الإنسان حينما يبلغ النطفة، حينما تبلغ 120 ليلة، يأتي الملك ويسأل ربه ماذا يكتب لهذا الجنين، الرزق والأجل والشقاء والسعادة، وكل ذلك يكتب، وهذا يختم في صحيفة ولا يمكن أن يغير، بل الذي يكتبه للإنسان هو نصيبه، إن كان من أهل السعادة فمن أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة من أهل الشقاوة. والأعمال بالخواتيم. ولهذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسأل الإنسان ربه حسن الخاتمة، لأن القصص التي حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه من عمل في الظاهر بعمل أهل الجنة، ولكن ختم له بعمل أهل النار. وبالعكس، فيهم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويختم له بعمل أهل الجنة. فالرجل الذي جاء كافرا وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أجاهد؟ فقال: بل أسلم. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل فجاهد فقتل. فهذا الرجل كان عمله كله من عمل أهل النار، ولكن في آخر اللحظة ختم له بالسعادة. والشخص الآخر الذي كان يقتل في الكفار وأبلى فيهم، وقالوا: ما أبلى مثل فلان، وقال رسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار، ختم له بعمل أهل النار، لأنه بعد أن أدخلته الجراحة لم يصبر حتى يموت شهيدا فقتل نفسه. فالشاهد من هذا على أن المسلم يسأل الله حسن الخاتمة، يعمل ويجتهد ويسأل الله حسن الخاتمة. ثم في قضية الإسلام، حينما جاء هذا الرجل وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أجاهد أو أقاتل؟ قال: بل أسلم. كثير من الإخوة، لا سيما الإخوان اللي هو من خارج هذه البلاد، ويتصلون ببعض الناس المسيحيين وغير المسيحيين، يعني الذين يرغبون الدخول في الإسلام، يعني ينبغي أن الإنسان يستعمل الحكمة في الدعوة. فإذا جاء هذا الرجل أراد الإسلام، سواء مسيحي أو مجوسي أو على أي دين من الأديان، وجاء يسألها عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام، فعليه أن يوجه له الدعوة بالأسلوب الحسن، يقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الرسول يقول أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومكث في مكة يدعو لهذه الكلمة. لكن بعض الإخوان كما بلغني من الإخوان الذين يأتون، حينما يأتي واحد يسأل عن الإسلام يخبره بأحكام الإسلام كلها، الشهادة والصلاة والزكاة والحج والحدود، يقول إن شربت الخمر ضربوك تضرب، وإن سرقت تقطع يدك. طيب هو لما يسمع منك هذه الأعمال هو يفر من الإسلام، لكن أنت أولا دخول الإسلام، فإذا دخل الإسلام في قلبه هو يقدم نفسه بعد ذلك. فينبغي للإنسان أن يدعو بالتي هي أحسن، وأن يقدم الإسلام في صورته الجميلة حتى يقبل منه. أما بقية الأحكام الأخرى فكلكم تعلمون على أن الحدود ما شرعت إلا في المدينة، في مكة 13 عاما لم يشرع أي حد من الحدود، لما جاءوا للمدينة في 10 سنوات نزلت الشريعة كلها، لأنها وجدت القاعدة التي تقبل تلك الأحكام. والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالإنسان إذا صلح قلبه بعد ذلك تتحمل جوارحه وتقبل الجهاد في سبيل الله وتضحية بالنفس وبالمال، فلا يمكن أن يجاهد إلا إذا اقتنع بذلك الإسلام وعلم على أنه سيؤجر على ذلك العمل، وأنه إذا قدم نفسه في سبيل الله نال الدرجات العالية. فوصية للإخوة الذين لهم صلة بالخارج أو حتى هنا العمال الموجودين في هذه البلاد الذين يدينون بغير دين الإسلام، إذا دعي فيدعى للإسلام بالأسلوب الحسن، يقدم له الشهادة يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، إذا قبل هذا تنتقل به إلى الصلاة. معاذ حينما ذهب إلى اليمن ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ادعوا من الأشهادة أن لا إله إلا الله، فإذا قبلوا ذلك وأن محمد رسول الله، إذا قبلوا هذا تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي الصلاة، وتخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا قبلوا هذا بعد ذلك تنتقل للمرحلة الثالثة وهي أخذ جزء من المال، لأن المال يعني النفس شحيحة به، فلو يأتي من أول يوم يقول يأخذون يعني تدعو الإنسان هذا وتقول له أنت إذا تريد الإسلام يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتصلي وتزكي وتصوم 30 يوم لا تأكل ولا تشرب، وإذا شربت خمر ضربوك، وإذا سريت قطع يدك، هذا ما يقبل. ولهذا بعض الناس الآن حينما استقلت هذه الدول التي كانت تحت النير الشيوعي ما كانوا 70 سنة حتى أنهم أصبحوا مساكين لا يعرفون من الإسلام شيئا، حينما جاءهم بعض الناس وقالوا لهم بهذا العمل إقامة حدود ومساكين ما يعرفون، أولا علمهم الإسلام، فإذا عرفوا الإسلام وعرفوا شرائع الإسلام بعد ذلك طبق عليهم الحدود إذا ارتكبوها. أما من أول يوم تقيم عليهم الحدود ما يقبلوا منك الإسلام هذا، يقولوا بلاش من هذا الإسلام ما نريده. أذكر قبل يومين جاءني واحد يدرس في الجامعة من المجر، شاب مسلم، فسألت كيف أسلم، قال كنت أشتغل عند واحد مسلم في المجر، وقال لي يعني دعاني للإسلام، فيقول قلت أجرب أشوف إن كان يعني طيب أخذه وإن كان ما هو طيب تركه. دخل في الإسلام بالأسلوب الحسن، بعد فترة يعني أرتاح إلى الإسلام وصار هو الآن داعي للإسلام. فالأسلوب الحسن هو الذي ينبغي أن يقدم للناس حينما تدعوهم، يعني سواء كان غير مسلم أو كان مسلما، لأن المسلم الشارد عن طاعة الله إذا كان يرتكب أخطاء إذا لم تدعوه بالتي هي أحسن ما يقبل منك، إذا شديت عليه يرد عليك مثل ما تقول. لكن الأسلوب الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هي السبيل الوحيد الذي يفيد الإسلام. وذاك الشخص الذي جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقال أنا أريد أسلم لكن أريد أن تأذن لي في الزنا، يعني يستثني يعني من أحكام الإسلام أنه يسمح له أن يزني، والحديث في مسند الإمام أحمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعاه يعني ما ضربوا ولا نفروا ولا طردوا، قالوا تعال اقرب. فلما قرب وينهم جاء له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: هل ترضى هذا العمل لأمك لأختك لزوجتك؟ قال: لا. قال: إذا كنت ما ترضى هذا لهم فالناس ما يرضون. يعني إذا كنت أنت ما ترضى لنسائك هذا العمل فالناس ما يرضون. عند ذلك هداه الله وترك ذلك الشرط الذي اشترطه ودخل في الإسلام. فالشاهد على أن الأسلوب الحسن هو الذي يفيد المسلم، يعني وهو أسلوب الحسن في الدعوة هو الذي يستفيد منه الناس حينما تدعوهم بالتي هي أحسن. هذا الحديث انتهينا من هذه الجملة فيه، وهو أن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار كذلك. وقلنا ما في أحد يعلم من نفسه أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، وإنما على الإنسان أن يعمل وأن يجتهد ويسأل الله حسن الخاتمة.